الله يا الله مولانا مولاي الله يا الله مولانا الله يا الله مولانا مولاي أخرقي وتوب ربي من الشهود عليا الزاوية ما انا صاحبي ربي من الشهود عليا احد ولد سيدي تسالى فيك والطيب ما يدوز عليا احد ولد سيدي تسالى فيك والطيب ما يدوز عليا يا ربي سيدي دير لي الخير الله يا ربي سيدي دير لي الخير صار وصفحين بها قربي اللهم صل وسلم وبارك على الله على العرش الجد يا القايل قول الله عم بها وقتك الله يا سيدي ما توجد غير الله عاد نسك وحياتك اللهم صل وسلم وبارك الله الله على العبد وجل محمد ونزيد الملائين عشق الجمال الله يا سيدي وجر الدماحين I'm gonna get it.